الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل قسم عباده الى قسمين فمنهم مؤمن ومنهم كافر وعلى الله قصد السبيل ومنكم جائر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك العزيز القاهر واشهد ان محمدا عبده ورسوله ابقى مامور واهدى امر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اولي الالباب والبصائر وعلى التابعين لهم باحسان ما امن بالحق موقن وشك فيه حائل وسلم تسليما اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى واذكروا نعمته عليكم بما سخر لكم من مخلوقاته فقد سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار سخر لكم الشمس والقمر لقيام مصالحكم الدينية والدنيوية والفردية والجماعية وكم من مصلحة في تنقل الشمس في بروجها وتعاقب الفصول وكم من مصلحة في ترددها في شروقها وغروبها في بدوئها والأفول وكم من مصلحة في تنقل القمر في منازله ومعرفة السنين والحساب في إبداله وإهداره لقد جعل الله الشمس والقمر آيتين من آياته الدالة على كمال علمه على كمال علمه وعزته وكمال قدرته وحكمته كثيران بأمر الله تعالى خيرهما المعتاد الشمس ضياء وسراج وحاد والقمر نور مضيء لظلمة الليل للعباد فإذا أراد الله تخويف عباده كشفهما بأمره فانطمس نورهما كله أو بعضه بما قدره من أسباب خط لذلك يقدر الله تعالى ذلك تخويفا للعباد ليتوبوا إليه ويستغفروه ويعبدوه ويعظموه عباد الله إن الكسوف في الشمس أو القمر تخويف من الله لعباده يخوفهم من عقوبات قد تنزل بهم انعقدت أسبابها ومن شرور مهلكة انفتحت أبوابها إن الكسوف نفسه ليس عقوبة ولكنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخوف الله به عباده فهو تخويف من عقوبات وسرور تنزل بهم إذا خالفوا أمر الله وعصوه ولقد ظل قوم غفلوا عن هذه الحكمة ولم يروا في الكسوف بأسا ولم يرفعوا به رأسا لا يرجعون إلى ربهم بهذا الإنذار ولا يقفون بين يديه بالذل والانكسار قالوا هذا الكسوف أمر طبيعي يعلم بالحساب فوالله ما مثل هؤلاء إلا مثل من قال الله عنهم من الكفار المعاندين وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرصود ما أدري عن هؤلاء الذين لم يرفعوا رأسا بالكسوف ولم يباروا به ما أدري عنهم أهم في شك مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجعوا إلى سنته فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما

ومتى رأيتم كسوف القمر في أي وقت فاسجعوا إلى ذلك أيضا. فإذا انقضت الصلاة والكسوف باق فاستغنوا بالدعاء والاستغفار والقراءة حتى ينجلي. وفقنا الله وإياكم للعمل بما يرضيه، وجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه، وجعلنا ممن يستعظون بآياته ويسعون إلى مرضاته، إنه جواب كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن في الزيادة لمن كفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فلقد استمعنا جميعا إلى كيفية صلاة الكسوف التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنني في هذه الخطبة أبين فيها مسائل. المسألة الأولى أن بعض الناس أسلم لها كالأذان المعتاد، أي أنه كبر كما يكبر لأذان الصلوات الخمس، وقد أجمع علماء المسلمين أنه ليس لها أذان، وأنه إنما ينادى لها الصلاة جامعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. وعلى هذا فإن صلاة الكسوف ليس لها أذان ولا إقامة. المسألة الثانية أن صلاة الكسوف كما سمعتم يكبر الإنسان ويستفتح ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يركع فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم بعد ذلك يركع مرة ثانية ثم يرفع ولا يقرأ ثم يسجد، فتكون ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان. وقد بلغني أن بعض الناس قرأ كبر أولا ثم قرأ الفاتحة وسورة ثم سجد ولم يرفع، ثم قام من هذه السجدة الواحدة فقرأ ثم رفع، وهو بهذه الصورة أخطأ، فإن هذا ليس من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل به أحد من أهل العلم. والإنسان يجب عليه إذا كان إماما أن يتعلم ما يلزمه من الصلاة في كيفيتها وعددها حتى يكون إماما مسبوعا. وإذا أسكل عليه مثل هذه الحال فإنه يمكنه أن يصليها كالصلوات المعتادة، أي ركعتان في ركوع واحد وسجودين، لأنه قد قال بذلك بعض أهل العلم، وهو وإن كان قولا ضعيفا جدا لأنه خلاف عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قال به من قال من أهل العلم. أما الصفة التي ذكرت أنه صلاها فإنه لم يقل بها أحد، ولكن بكونه جاهلا فإني أرجو من الله عز وجل أن يعفو عنه ويتسامح عنه. أما المسألة الثالثة فإن صلاة الكسوف صلاة يطول فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين يطول فيها إطالة عظيمة بالغة وليست كغيرها من الصلوات، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم الذين صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صار بعضهم يرشى عليه من طول القيام. أما فعل بعض الناس لها حيث يسجدها ويقرأ قراءة خفيفة فإن هذا خلاف السنة وإن كان ذلك مبتدئا، لكن الأفضل أن يطول كما طول النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة أن الإنسان إذا جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركوع الأول فإنه لا يعد مدركا لهذه الرفعة، لأنه لا بد أن يدرك الرفعة بركوعيها جميعا، فإن أدرك الركوع الثاني فقط فإنه لم يدرك الرفعة فيلزمه أن يأتي بما فاته بعد سلام الإمام على حسب ما صلاها الإمام. أما المسألة الخامسة فإذا انقضت الصلاة والكسوف باق لم يدل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، لكن أهل العلم يقولون إن الصلاة لا تعاد مرة ثانية، هذا ما عليه جمهور أهل العلم، ولكن من الممكن أن يتفرغ الإنسان للدعاء والذكر حتى تنجلي كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة فإنها لا تعاد مرة أخرى، ولكن يمكن أن تصلى الصلاة إذا كان الكسوف لم ينجلي، يمكن أن تصلى على صفة أخرى بحيث يرفع في كل رفعة ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات كما جاء ذلك من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، بمعنى أنه يكبر فيقرأ الفاتحة ويقرأ السورة بعدها على الوجه الذي سمعته، ثم يرفع ثم يرفع فيقرأ ثم يرفع ثم يرفع ويقرأ وهكذا إلى خمس ركوعات حسب ما يكون وقت الكسوف طويلا أم قصيرا. أما إذا انجلى الكسوف قبل تمام الصلاة فإن أهل العلم يقولون إنه يتم الصلاة خفيفة، وإذا انجلى الكسوف قبل أن نعلم به فإن الصلاة لا تقضى بعد فواتها. هذه من الأمور الهامة التي ينبغي تعلمها ولا سيما لأئمة المساجد حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. واعلموا أنه لا بأس بحضور النساء لصلاة الكسوف، لأن ذلك وقع من نساء الصحابة رضي الله عنهم حين كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم والأفضل أن يجتمع الناس في مساجد الجوامع، لأن ذلك أجمع للسنة وأقرب إلى الرحمة، فإنه كلما كثر الجمع كان ذلك أحب إلى الله عز وجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ولهذا قال أهل العلم الأفضل أن توحد صلاة الكسوف في الجوامع، ولكن لا بأس أن يصليها أهل كل حارة في مسجدهم، لأن ذلك ليست الجمعة التي يجب أن تكون في الجوامع. أيها المسلمون، إذا وقع الكسوف فإنه ينبغي منا أن نكون خائفين وأن نكون مشفقين، لأن الله تعالى يخوفنا بذلك، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يخافون الله تعالى سرا وعلنا، وأن يرزقنا خشيته وتقواه، وأن يجعلنا ممن أقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين